الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزه ربي عن الشبيه والمكان والزمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصلاة والسلام الأتمان أكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا وهادا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah al-Ali al-Azim. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit sur ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. Mais comme il y a une autre salle de l'Ahkam Siyam, من أحكام الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث بيان واضح أن ثبوت الشهر يكون برؤية الهلال، وهذا يعني في كل الأشهر القمرية، وترى الأهلة فرض كفاية على المسلمين، ويثبت الشهر بشهادة عبدين، ورمضان شهادة عبد واحد كما ورد في الحديث أن عبد الله بن عمر بن سيدنا عمر الخطاب قال: رأيت الهلال، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فصام النبي وأمر الناس بالصيام. Donc nous avions vu la fois précédente sur les obligations, des conditions du jeûne. Et aussi, parmi ce qui concerne le jeûne, ce qui est cité dans le hadith apporté par Bukhari et Muslim, qui signifie: n'anticipez pas Ramadan d'un ou deux jours, jeûnez à la vue du poisson et interrompez le jeûne à la vue du croissant. C'est-à-dire la fin de Ramadan, le début du mois du jeûne, c'est à la vue du croissant, et la fin aussi. Ici, Là, donc, vous ne l'avez pas vu. Alors, complétez le compte de Charbonne à 30 jours. Et c'est comme ça pour tous les mois lunaires. Et comme ça, il est obligatoire d'ordre communautaire d'observer les croissants. Pour les mois lunaires, c'est confirmé par deux personnes dignes de confiance. Et pour Ramadan, une personne digne de confiance qui a vu confirme le début du jeûne. Ainsi, dans le hadith aussi, Abdullah, le fils de Sayyidina Omar, qui est un compagnon, et il a dit, j'ai donc informé le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai vu le croissant, alors il a jeûné, il a ordonné aux gens le jeûne. Il a dit, la yathbutu بإجماع علماء السنة لا يثبت بالحساب، لأن الشرع علق بداية الصيام بالرؤية كما دل عليه الحديث وأحاديث أخرى كذلك، وكما ثبت عند وأجمع عليه المسلمون، واعتاد على ذلك المسلمون أن يراقبوا الهلال في 29 من شعبان. يكون إن شاء الله كما ذكرنا سابقا يوم الأحد يكون يوم 29 يراقب الهلال من جهة الغروب، يعني تقريبا نصف ساعة المراقبة من بداية الغروب، لأن يكون في ناحية الغروب الهلال. فإذا رؤي الهلال ثبت في حق من رأى، و إن كان عدل أخبر يثبت كذلك في حق غيره. وعند المذهب الحنفي يعني يثبت على كل ناحية، من كل بلاد علموا بثبوته في أي بلاد مهما بعدت تلك البلاد. وكثير من الناس يأخذون بهذا القول. وعند الشافعي يثبت على البلاد القريبة التي لها نفس طلوع الشمس وغروبها، لا على البلاد البعيدة. فلهذا قد يحصل اختلاف، بعضهم يرون فيبدأون الصيام بعض النواحي، وبعضهم لا يبدأون، على قول من قال أنه لا يثبت إلا على البلاد القريبة، وعلى قول من قال أنه يثبت على أي بلاد مثل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز العمل به، فيثبت على كل بلاد علموا يعني برؤيته في أي ناحية، علموا بثبوته يعني. وهذا اختلاف يعني يوافق الشرع، لأنه الرسول قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا إشكال في ذلك. وكما بينا لا يثبت عند كل العلماء بمجرد الحساب، لأن الشرع علق بداية الصيام برؤية الهلال. Donc, on a dit que il ne suffit pas de se baser selon tous les savants sur le simple calcul, parce que la religion a conditionné le début du jeûne par la vision et pas par la naissance du croissant qui peut être calculé, mais par la vision du croissant. Donc, si on voit du côté du couchant, l'observation a lieu du côté du couchant. Donc, on a environ une demi-heure pour observer. Parce que dans tous les cas, après cela, il se couche. Donc, si on n'observe pas au début, il sera, même s'il serait apparu, il serait déjà couché après. Donc, on observe environ 20 minutes au début, on fait. S'il est vu, donc c'est confirmé le début du jeûne, c'est sûr pour celui qui a vu, pour ici, lui, il est digne de confiance, pour ceux qui l'informent aussi, et ça confirme le début du jeûne. Et selon des savants comme l'école de l'imam Abu Hanifa, ça confirme pour toute région, ou toute région du monde, ils ont su que ça a été confirmé dans une région, ça confirme pour toutes les régions, même si elles sont très éloignées. Et beaucoup de gens suivent cet avis. Il y a des régions, ils se couchent avant, les régions de l'Est, par exemple, avant la France, ils se couchent avant le soleil, donc ils peuvent voir avant. Selon d'autres savants, comme Shafi'i, ça ne confirme pas le début que pour les régions proches qui ont le même lever couché du soleil. Donc les autres, ils ne suivent pas, ils observent. Ce qui fait qu'il peut y avoir un décalage. Il y en a, ils ont vu, ils commencent, et d'autres, ils seront décalés d'un jour. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction avec la religion. Certains, ils ont vu, ils commencent, d'autres non, selon l'avis de ces savants-là, comme Shafi, du moment qu'ils ont appliqué le hadith du prophète, qu'il faut observer. Donc, le croissant, et on a dit, c'est ce dimanche-là, le 29, donc on observe le soir. Donc, s'il est vu, c'est lundi. S'il n'est pas vu, c'est le mardi. On complète 30 jours, il a dit le prophète. Parce que les mois lunaires, c'est 29 ou 30. Et donc, l'ashur al-qabariya, comme on parle avec le sallallahu alayhi wa sallam, ashur hakada ou hakada, معناها إما 29 أو 30 كل الأشهر القمرية لا يوجد 31 أو 28 فإذا لم يرى الهلال يوم الأحد بعد الغروب يكون بداية الصيام الثلاثاء وإذا رؤية يوم الاثنين يبدأ فهنا إن شاء الله يكون تكون معلومة إن شاء الله يعني موافقة للشرع اعتماد على من راقب على الناس ثقات راقبوا فيعني اللي يكون هنا فان شاء الله نخبره والذي يكون بعيد فليتصل بالهاتف يعني ياخذ رقم الهاتف حتى يتصل يعني مع المغرب يعني نعلن على بدايه الصيام كل سنه اتباعا للقواعد الشرعيه دونك كوم شاك اني on annonce ici, ceux qui sont ici donc le dimanche donc, au Maghreb, on annonce. Et ceux qui ne sont pas à côté, mais donc, ils prennent le numéro de téléphone, ils appellent pour avoir la confirmation. Donc, parce qu'on a des gens qui observent pour avoir une information conformément aux règles de la religion. Parce qu'on a dit, ça ne suffit pas de faire un calcul à l'avance. Et ce qui est marqué dans la MSAFI qu'on distribue, c'est juste un titre indicatif. Mais ça confirme, comme c'est marqué dans la remarque, c'est confirmé que par l'observation, et ce sera donc dimanche soir, ce dimanche-là. Donc, Ivan, يعني كما قلنا إثبات رؤية أو عدمها يكون يوم الأحد. إن شاء الله مع المغرب هنا. وإن شاء الله كما إن شاء الله كما بينا. يكون دروس يعني مكثفة يعني كل يوم إن شاء الله بالعربية والفرنسية في مختلف المواضيع بعد الظهر وبعد العصر وقبل الصلوات يعني درس قصير وكذلك في المغرب فالإنسان يغتنم هذا يعني شهر الخيرات والبركات حتى يتعلم علم الدين وتمكن من علم الدين والله تعالى قال وقل ربي زدني علما يعني وهذا بيان واضح في أهمية الازدياد من طلب العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات et comme on l'a dit aussi il y aura donc des cours plus intensifs donc pendant le mois de Ramadan tous les jours après Zohar après l'Asr et des cours des donc cours avant les prières et au Maghreb aussi donc en arabe en français la personne profite de ce temps-là de ce mois béni pour acquérir et augmenter en connaissance c'est comme Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie dit Seigneur augmente ma connaissance donc ça incite clairement à augmenter en connaissance de la science de la religion pour connaître la loi de Dieu pour pouvoir obéir à Dieu en sachant que Dieu n'a pas besoin de trouver sens الإنسان يتعلم حتى يعرف شرع الله لماذا يتعلم حتى يؤدي ما أوجب الله وما ويجتنب ما حرم وهذا هو الشكر الواجب لله تعالى الذي أنعم علينا نعم لا نحصيها وهو غني عن شكرنا سبحانه وتعالى الله تعالى donc on doit le remercier Dieu c'est donc apprendre sa la loi de Dieu et appliquer accomplir les devoirs éviter les interdits et Dieu donc qui nous a parlé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer et il n'a pas besoin de notre remerciement. كذلك يكون إفطار إن شاء الله تعالى إفطار كل سنة مفتوح للناس يعني لكل الناس كل يوم يكون في إفطار ف فإن شاء الله المال الذي جمع اليوم والذي سيجمع إن شاء الله من بعد يعني يكون مخصص لهذا الإفطار، فالإنسان يعني يساهم إن شاء الله في سبيل الله. والنبي بين عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله يعني كان له مثل أجره، معناها قال العلماء له أجر كبير يشبه أجره، مع أن يعني إذا كان هذا يصوم الفرض يعني صيام الفرض أعلى، والفرض أعلى من النفل وإتعاب الصائم من السنة، فمعنى الحديث يعني له ثواب عظيم يشبه وليس مثل الثواب تماما، لأنه صيام رمضان فرض وإتعاب الصائم سنة، فالفرض أعلى من السنة. فالإنسان يساهم في سبيل الله إن شاء الله، المال الذي سيجمع من بعد يكون لهذا إن شاء الله لإفطار الصائمين كل يوم إن شاء الله. Et aussi, dernière chose, c'est comme d'habitude, il y aura une rupture organisée comme chaque année, ouverte à tous, donc ici. Et Inch'Allah, l'argent qui a été récolté et qui sera encore récolté, Inch'Allah, après, c'est spécifiquement et ce sera Inch'Allah pour la rupture, pour ce qui concerne la rupture du jeûne. Et on incite fortement à donner, c'est-à-dire avec la bonne intention. Et dans le hadith, le prophète nous a montré que celui qui donne de quoi rompre au jeûneur, il aura une récompense, une immense récompense, semblable de certains points de vue, donc à celui qui jeûne, tout en sachant que l'obligation du jeûne de Ramadan est supérieure, bien sûr, à l'acte recommandé qui est le fait de donner à manger au jeûneur. Le fait de jeûner une obligation, elle est supérieure à l'acte qui est recommandé, qui est le fait de donner à manger. Mais dans le hadith qu'on a cité en arabe, ça veut dire ça ressemble. Il a une récompense immense et qui ressemble à la récompense du jeûneur, sans que ce soit équivalent tout à fait, bien sûr, parce que l'obligation est toujours supérieure au surrogatoire, c'est une règle générale dans la religion. Et le fait de jeûner est une obligation et le fait de donner à manger est un acte surrogatoire. Donc, on a donné, vous savez, la. أقول لكم هذا استغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه خافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc, mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, accomplissez les devoirs, évitez les interdits, apprenez la science de la religion, celui de laquelle le prophète nous a dit ce qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. C'est la science de la religion qui concerne le minimum indispensable concernant la croyance, les sujets de pratique, la prière, le jeûne, mais une part indispensable, et il y aura cours dans tous les jours. Donc, après Zohar, à ce sujet, Inch'Allah Ta'ala, et des cours après l'Asr sur les histoires des prophètes, d'autres sujets importants. Et donc, vers le Maghreb, ce sera des cours d'exhortation, des histoires, et pour le Coran aussi. في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي هناك علم دين ضروري لابد من تعلمه، يشمل العقيدة والأحكام كالصلاة والصيام. هذا القدر الذي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا يكون درس في هذا إن شاء الله كل يوم بعد الظهر وبعد العصر، يكون في قصة الأنبياء ومواضيع أخرى، وفي المغرب في القرآن ومواعظ وأمور أخرى إن شاء الله تعالى. فالإنسان يعني هنيئا لمن له همة، تكون له همة يعني يعني الإنسان ينبغي أن تكون له همة عالية في طلب العلم، كما بين كذلك النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم باب من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من النوافل. 1000 ركعة أكثر من كل تراويح رمضان، فدرس في علم الدين عنده ثواب أكثر من 1000 ركعة نافلة. Donc la personne qui convient qu'elle a une forte ardeur à apprendre la religion, et puis les hadiths sont nombreux à ce sujet, tels que le hadith qui signifie « ou Abu Dhar ». Si tu vas et tu apprends une ayah du Coran, tu auras plus de récompenses que si tu priais 100 rak'ah nafilat sur rogatoire. Et si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu auras plus de récompenses que si tu priais 1000 rak'ah sur rogatoire. 1000 rak'ah, ça fait plus que tous les tarawih de Ramadan. Si tu vas et apprends un chapitre de la religion, il a plus de récompenses, donc avec la bonne intention, il aura plus de récompenses que 1000 rak'ah sur la toile. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله ذلك منا، ولا تدع في الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا. اللهم اعف كل واحد من الحاضرين يسالون الخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يسر لنا صيام رمضان وقيامه يا رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من امركم مخرجا. واقم الصلاه.